السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزين نتقارب يا اخوان، نزلنا على بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي، وفي شفتي ضراعات لقلب ذاب في جنبي، دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهب، يسيل الطهر في دمعي ليغسل صدقه ذنبي، وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي. تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب، وتهدي خطوة الحيران إن ضلت عن الدرب. طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي، قصدتك يا حمى روحي ويا غوثي من الكرب، ويا حصني من الآلام والآلام تعصف بي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن كثيرا من أهل الدنيا إذا ما ركنوا إلى الدنيا وشهواتها علقت قلوبهم بتلك الشهوات، فأصبحت لا تطمئن ولا تسكن ولا ترتاح إلا إذا رتعت في تلك المعاصي والمحرمات وركنت إلى تلك الشهوات. وتبقى فئة قليلة من أصحاب القلوب الذين لا يمكن أن تهبط قلوبهم إلى الدنو أو أن تركن إلى السفل، بل تسعى دائما إلى أن تسمو إلى أعالي السماء. إنها لا تشتاق إلا إلى الله، ولا تفكر إلا في النعيم الذي أعده الله جل وعلا. فاسأل قلبك أيها الإنسان، هل يشتاق ذلك القلب أن يلقى الله جل وعلا ويقابله، أم أنه بمجرد أن تأتيك سيرة الموت أو ذكر الموت أو الرحيل عن الدنيا تشعر بغصة في حلقك ورجفة في فؤادك، وتتمنى لو يطول بك الزمان لعلك تعمل صالحا غير الذي كنت تعمل. إن قلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يشتاق إلا إلى لقاء الله، وإن جيلا رباه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تربى على أن يكون شوق قلبه دائما كيف يسمو ويصعد إلى الله سبحانه وتعالى. قلبوا صفحات التاريخ وانظروا في آيات القرآن وتأملوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ستجدون أمرا عجيبا، أن هؤلاء الناس كان لا وزن للدنيا عندهم ولا قدر لها ولا مكان لها في قلوبهم، إن أفئدتهم لا تفكر إلا في السمو إلى الله جل وعلا. ولذا يقول الله سبحانه وتعالى على لسان سيدنا إبراهيم: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. وهنا فكر إبراهيم كيف يستطيع أن يشغل تلك العقول التي تعلقت بالدنيا بمادياتها بشهواتها بلذائذها، كيف يستطيع أن يجعل الفرق بينه وبينهم واضحا؟ إنه لا يفكر في هذه الحياة التي يحيونها، إنما يفكر كيف يسمو إلى الله. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وتأمل كلمة عدو، كل ما يصرفك عن الله فهو عدو لك، كل ما يشغلك عن الله فهو عدو لك، كل ما يأخذ قلبك بعيدا عن الله فهو عدو لك. فانظر كم من الدنيا تعادي وكم من الدنيا تحب، وفي الآخرة كم يصفو لك من محبوب. واعلم أن المحبوب الأول والأعظم ربك جل وعلا، والعدو الأول والأكبر هو ذلك الشيطان الذي أخرج أباك من الجنة، ولولا تلك الخطيئة لعشت مع أبيك في تلك الجنة متنعما كما كان ربك قد قضى وكتب وقدر. انظر إلى هذه المعاني، واجعل شوق قلبك دائما إلى تلك الجنة، إلى المحل الأول، إلى المنزل الأول، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى صحبته في الآخرة، إلى رؤية الله جل وعلا في الجنة. وعندئذ تتغير معاني الحياة التي تحياها، فيصبح الطعام لا قدر له عندك، والشراب لا قدر له عندك، والنكاح لا قدر له عندك، والاستلذاذ بمتع الدنيا والركون إلى شهواتها لا مكانة لها ولا وزن. لذلك فهم هذا المعنى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم أحد يأتي رجل معه سلبه من الغنيمة قد وضعه في حجره يقتاده بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: يا رسول الله، ما هذا الذي أعطانيه فلان؟ قال: هذا قسم قسمته لك من الغنيمة. قال: يا رسول الله، ما على هذا اتبعتك؟ ما على هذا اتبعتك؟ إنما اتبعتك على أن أرمى بسهم فيدخل منها هنا ويخرج منها هنا. لو تأملت هذه الصورة بين صور كثير من شباب اليوم الذين لا يستطيعون التخلي عن النوم اللذيذ، أو ترك الفراش من أجل ركعتين في جوف الليل، أو ترك شهوة أو لذة أو معصية قد اعتادوا عليها أو ألفتها قلوبهم، أما هذا يقول: ما على هذا اتبعتك؟ أصلا أنا رغبتي في المضي ورائك يا رسول الله ليس أن تعطيني مال أو نقود أو زوجة أو متع من متع الدنيا، إنما رغبتي أن أرقى إلى الله، أن أضرب بسهم فيدخل منها هنا ويخرج منها هنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدق الله. ثم لما انتهت المعركة جعل النبي يمر بين القتلى، فرأى رجلا قد دخل السهم من حنجرته وخرج من قفاه، فقال للصحابة: أهو هو؟ قالوا: نعم هو يا رسول الله. قال: صدق الله فصدقه الله. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من وما بدلوا تبديلا. مرت أيام أزمة الشيشان أحداث غريبة، كانت المتفجرات والقنابل والصواريخ لا تصيب إلا خيمة المطبخ، وكانت بقية خيام المعسكر لا تصيبها القنابل، فأصبح الشباب يتنافسون أمام أمير الجبهة يقولون له: إذن لنا أن نكون ممن يطبخون للشباب في المعسكر، وكانوا يتنافسون بالعشرات بل والله ربما بالمئات، وكان الواحد فيهم كلما رأى أخا له سقط شهيدا يقول: سبقني إلى الله وأنا لا أزال في الدنيا، وأنا لا أزال أفكر كيف أرجع إلى بيتي أو زوجتي أو أسرتي أو أولادي، وهؤلاء يسبقونني إلى الله جل وعلا. ولما رأى أنس بن النضر، لما رأى الصحابة يوم أحد قد أثخنوا وأتعبوا وأجهدوا وسمعوا خبر أن رسول الله قد قتل، جعل يمر بين الناس يحفزهم ويشجعهم، فرأى عمرا قد وهى سيفه أي قد ضعف، فقال: يا عمر ما لك؟ قال عمر: أو ما سمعت ما حصل أو ما تكلم الناس به؟ قال: ويحك، إن كان رسول الله مات فما تصنع بالحياة بعده؟ مت على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم رفع بصره إلى السماء يقول: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين، وأعتذر إليك عما فعل هؤلاء، يعني المسلمين، الجنة ورب النضر، إني لأجد ريحها من وراء أحد. ثم قاتل حتى قتل. فلما انتهت المعركة ما عرفه أحد من كثرة ما فيه من طعنات ورميات وضربات بالسيوف، فما عرفته إلا أخته ببنانه وأصبعه، كان في أصبعه علامة أو شامة، فقالت: هذا أخي أنس بن النضر، رحلوا إلى الله جل وعلا لأن شوق قلوبهم كان إلى الله سبحانه وتعالى. فاسأل نفسك: هل تستطيع أن تقابل الله جل وعلا بقلب لا يفكر إلا في الدنيا ولا يسعى إلا إلى الدنيا؟ قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فبين إبراهيم لهؤلاء الأقوام: إن كنتم تفكرون بمعيار أهل الدنيا فالذي يطعمكم ويسقيكم ويداويكم ويعافيكم بل وإليه مآبكم ومرجعكم يوم القيامة هو الله جل وعلا، فقولوا لي بالله عليكم كيف ينصرف شوق قلوبكم إلى أصنام أو أحجار أو تماثيل أو شهوات أو رغائب من رغائب الدنيا، ويترك القلب ذلك الإله الأعظم الذي أعطاكم كل هذه النعم، ثم توج هذا الخطاب ربي، توج هذا الخطاب بدعوة ربه جل وعلا أن يغفر خطيئته يوم الدين. قال المفسرون: وفي هذه الصفة، في ذكر إبراهيم لهذه الصفة، غنية عن كل الصفات السابقة. إذا كانت بعض أصنامهم تطعمهم أو تسقيهم فيصنعون صنما من الطعام يعبدونه، فإذا جاعوا أكلوه وقالوا إن إلهنا يطعمنا أو يسقينا. وإذا كانت بعض أصنامهم يفتنهم الله بها فتداويهم وتعافيهم، فقولوا لي: أفتقدر أصنامهم أن تغفر خطاياهم؟ أو تستطيع تماثيلهم أن تمحو أوزارهم وخطاياهم؟ لا. لذا أراد إبراهيم أن يبين أن من أعظم الصفات صفة الغفران التي يحتاجها كل إنسان، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. فكانت كل طلبات إبراهيم علوية وليست سفلية، إنه يطلب من الله جل وعلا أن تغفر خطيئته يوم القيامة، وأن ترفع درجته في الجنة، وأن يقابل الله جل وعلا يوم القيامة بقلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فتأمل كم مرضت قلوبنا من شهوات ومنكرات وسياسة وقنوات وأخبار ودماء وظلم وخوض في الأعراض، فأصبح المجتمع كله يعاني من فوبيا السياسة التي شغلته أن ترق قلوبهم وأفئدتهم إلى الله سبحانه وتعالى. يقول عبد الله بن الشخير: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالليل، ولصدره أزيز كأزيز المرجل والبابور، ودخل عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فقال: اقرأ علي. قال: يا رسول الله، أقرأه عليك ومنك تعلمته وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. وكان يقول: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة، ففؤاده لا يقر، وسكينته وراحته وأنس قلبه لا يكون إلا في قربه من الله سبحانه وتعالى. وتدخل عليه أمنا عائشة قد انكسر في محرابه وتذلل في مكانه، فتقول: يا رسول الله، رفقا بنفسك، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول: يا عائشة، أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ وفي مسند الإمام أحمد وعند أهل السنن أن أمنا عائشة قالت: افتقدت رسول الله يوما فقام من فراشي، فخشيت أن يكون قد ذهب إلى بعض أزواجه، فقمت في الليل أتحسس الفراش، فوقعت يدي على قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك. فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله إني لفي شأن وأنت في شأن آخر. فكان شوق قلب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله جل وعلا، فكيف بقلبك الآن قد انشغل بالدنيا، وفي المقابل تريد من الله جل وعلا جنة، أو تريد منه صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، أو تريد منه توفيقا في الدنيا، وقلبك مشغولا كل الانشغال عن الله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وإن العبد ليستحي أن ينظر الله إلى قلبه فيرى في قلبه غيره جل وعلا، وإن الله ليغار أن يرى غيره في قلب عبده المؤمن. فالله جل وعلا يغار أن يرى في قلبك محبوبة أو أغنية أو شهوة أو مال أو منصب أو دنيا أو متع من متعها الفانية، إنه جل وعلا لا يريد في قلبك إلا هو جل وعلا، وهو سبحانه وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك. فمن عمل عملا أشرك فيه مع الله غيره تركه الله وشركه، كما جاء في الحديث القدسي الذي رواه أبو هريرة وغيره، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هل فكرت يوما في شعور قلبك عندما تنكسر؟ هل تتذكر لحظة الدموع في صلاة التراويح؟ هل تتذكر تلك الدمعات في أواخر الليالي الوترية من رمضان؟ هل تتذكر لحظة إخراجك للصدقة وأنت أشد عندما تكون محتاجا إلى المال لكنك تخرجها من أجل الله؟ هل تتذكر ذلك اليوم الشديد الحرارة الذي كنت تشتاق أن تأكل فيه الطعام اللذيذ والشراب البارد، فآليت على نفسك إلا أن تصومه من أجل الله، فأورثك الله في قلبك سعادة وعلى لسانك حلاوة وفي صدرك أنسا وسرورا؟ إن كل هذه المعاني إنما يعطيك الله إياها لتقترب منه، لتذوق حلاوة القرب منه جل وعلا، لتعلم أن أمرك وحياتك ومصيرك ومآبك ومجتمعك ودولتك كل ذلك بيد الله سبحانه وتعالى. يردف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد الله بن عباس وراءه فجعل يقول: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كان قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كان قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال ابن رجب الإمام الحنبلي: وهذه رسالة سميتها نور الاقتباس من مشكات وصية النبي لابن عباس، وإني لأوصي جميع المسلمين في أقطار الدنيا أن يقفوا على وصية رسول الله لابن عباس، فهي أنفع وصية وأجمع وصية، فيها يجتمع قلب المؤمن على الله، فإنه يعلم أن قضاءه وقدره بيده جل وعلا، وأن أنسه وسروره وسعادته إنما هي بيد مولاه سبحانه وتعالى. ومن كان هذا شأنه ومن كان هذا حاله فحري به ألا يلتفت قلبه عن الله جل وعلا. انتهى كلامه رحمه الله. تأمل يا مسلم إلى شوق قلبك، هل ما زال قلبك مشتاقا إلى الدنيا؟ هل تغلق الآن على نفسك في يوم أو في ساعة الباب لتتأمل مدى اشتياق قلبك إلى الله جل وعلا، لتتأمل أفضاله ونعيمه جل وعلا عليك؟ كم يغدق عليك من النعم وغيرك محروم؟ كم يعطيك من المال وغيرك محروم؟ كم يهبك من الصحة والعافية وغيرك محروم؟ كم تسأله وتدعوه وتنكسر بين يديه، فما يمر اليوم ولا ينتهي الساعة إلا وقد أعطاك الله مطلبك وحقق لك أمنيتك. قابلت شابا في القاهرة معه فتاة صغيرة يقبلها بين الفينة والفينة، قلت له: ما شاء الله ابنتك، أسأل الله أن يبارك لك فيها. قال: يا شيخ هذه ابنتي جاءتني بعد 28 سنة. 28 سنة كل يوم أدعو الله، أبكي لله، أتضرع بين يدي الله، أقول: يا رب نفسي في ولد، نفسي في بنت، نفسي أسمع كلمة بابا، أتمنى أن يكون لي ذرية. أبكي بكاء شديدا. 27 سنة وأنا على هذا الحال. ذهبت يوما إلى العمرة، وبينما أنا خارج من باب الملك عبد العزيز قابلني رجل سوداني فرأى في وجهي سيم الخير والصلاح واللحية، فسلم علي وقال: يا زول أنا داير منك تدعي لي دعوة، زوجتي لها 6 سنوات لم تحمل. فقلت: يا أخي حرام عليك، اتق الله، أنا يا أخي زوجتي لها 27 سنة لم تنجب. قال: يا زول انت حجر، انت حجر ما تحس. قلت: لا والله انا اشعر واحس، لكن في قلبي يقين ان الله جل وعلا رازقي، ولذا لا امل من الدعاء ولا امل من البكاء ولا امل من الانكسار بين يدي الله. يقول: يا شيخ رجعت الى مصر واذا زوجتي تبشرني انها حامل. بعد 28 سنة لم يمل من أن يطرق باب الله جل وعلا. قال ابن رجب الحنبلي في نفس تلك الرسالة السالفة الذكر، قال: وكان رجل من أهل اليمن قد سافر إلى الشام في تجارة، فبينما هو في الطريق إذ وقف أمامه معترضا إياه بعض قطاع الطريق، فقالوا له: أعطنا مالك. فأخرج المال، قالوا: اخلع ملابسك. قال: إنه ليس معي مال تحت الثياب. قالوا: إنا لا نريد منك المال، إنما نريد منك الثياب، فإذا ما أصبحت عاريا قتلناك عاريا ثم أخذنا دابتك وانصرفنا. قال إذن دعوني أصلي ركعتين. فقام يصلي، فلما سجد جعل يقول: يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، أسألك بعزك الذي لا يرام، وسلطانك الذي لا يرام، ونور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، أن تصرف عني هؤلاء. ثم جعل يكررها، فسمع صوت ضجة وجلبة، وصوت خيل تحبهم، ثم صوت سيوف تضرب، فتعجل في صلاته وفرغ، فالتفت وإذا فارس ملثم. قال: من أنت؟ قال: أنا ملك من السماء الرابعة. لما قلت الدعاء اهتزت السماء الأولى، فلما وصلت إلى الثانية اهتزت السماء الثانية، فلما وصلت إلى الرابعة قال الله: أنجدوا عبدي، أنجدوا عبدي، فإنه لا يزال في قلبه يقين أني منقذه مما هو فيه. قال ابن رجب معلقا على تلك القصة: وفي هذا إشارة أن يقين القلب إذا ما سما إلى الله جل وعلا وتعلق به سبحانه وتعالى كفاه الله عن كل أهل الدنيا، فلا يحتاج إلى سلاح، ولا ينشغل بعدو، ولا يلتفت قلبه إلى دنيا، بل يعيش فيها أسعد ما يكون. انتهى كلامه رحمه الله. انظر إلى شوق قلبك الآن وشوق قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى شوق قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما يطلبون إلى الدنيا أو يدفعون إليها دفعا. كانوا يفرون منها ويهربون. كان لمرثد بن أبي مرثد الصحابي المهاجري امرأة تسمى عناق، وكان يحبها، وكان بينه وبينها في الجاهلية ليال وأيام. فرأته يوما وهو يطوف بالبيت، فقالت: يا مرثد، هلم فبت عندنا الليلة، تعال بت عندنا الليلة، تدعوه إلى الزنا. فجعل يبكي ويتمسح بأستار الكعبة يقول: يا عناق، إن الله حرم الزنا، يا عناق، إن قلبي لا يريد إلا الله جل وعلا. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. لما غزت تتار بلاد المسلمين، ذكر أبو جعفر اللبان في كتابه تنبيه ذوي الأقدار إلى مسالك الأبرار قصة أم إبراهيم الهاشمية. وكانت امرأة تسمو بقلبها إلى الله جل وعلا، وكانت تربي أولادها أن يعملوا من أجل الجنة، وكان زوجها قد توفي في إحدى المعارك سنة 86. فلما دخلت تتار بلاد المسلمين، جعل العلماء والوعاظ يصعدون على المنابر يخطبون الناس، يحثونهم أن يبذلوا أرواحهم من أجل أن تسمو إلى الله جل وعلا. فوقف عبد الواحد بن زيد البصري على المنبر، وكان خطيبا عظيما مفوها، إذا وقف هز عود المنبر، فجعل يتحدث عن الجنة، وجعل يصف بعض حوريات الجنة، فقال في وصف حورية من الحوريات: غادة ذات دلال ومرح، يجد الناعت فيها مقترح، خلقت من كل شيء حسن طيب، فالحسن فيها مطرح، زانها الله بوجه جمعت فيه أوصاف غريبات الملح، وبعين كحلها من غنجها، وبخد مسكه فيه رشح، ناعم تجري على صفحته نظرة الملك ولألاء الفرح، أترى خاطبها يسمعها إذ تدير الكأس طورا والقدح، في رياض مونق نرجسه كلما هب له الريح نفح، وهي تدعوه بود صادق ملأ القلب به حتى طفح. يا حبيبا لست أهوى غيره، بالخواتيم يتم المفتتح، لا تكوننك من جد إلى منتهى حاجته ثم جمح، لا، فما يخطب مثلي من سهى، إنما يخطب مثلي من ألح. قال: فما جناس في مجلسهم واضطربوا وارتفعت أصواتهم بالبكاء، فوثبت أم إبراهيم من آخر صفوف النساء وجعلت تقول: يا عبد الواحد، يا أبا عبيد، قد أعجبتني والله هذه الجارية، وأنا أرتضيها عروسا لولدي، فهل لك أن أعطيك مهرها 10,000 دينار على أن يخرج ولدي إبراهيم معكم في الجهاد، فلعل الله أن يرزقه الشهادة فيكون من أهل الجنة، فيشفع لي في أن أكون معه ومع والده في جنة الله جل وعلا يوم القيامة. قال: والله لئن فعلت لتفوزن أنت وولدك وأبو ولدك فوزا عظيما. قالت: إذن كرر علي بعض أوصافها. فجعل يقول: تولد نور النور من نور وجهها، فمازج طيب الطيب من خالص العطر فلو وطئت بالنعل منها على الحصى لأعشبت الأقطار من غير ما قطر ولو شئت عقد الخصر منها عقدته كغصن من الريحان ذي ورق خضر ولو بصقت في البحر من شهد ريقها لطاب لأهل البر شرب من البحر فما جناس أكثر من أول وارتفعت أصواتهم بالبكاء فقالت أم إبراهيم يا إبراهيم أين أنت يا ولدي فوثب إبراهيم يقول لبيك يا أمه وقد كان يغالب دموعه التي قفزت من بين جفونه قالت يا ولدي أرضيت بهذه الجارية زوجة لك ببذل مهجتك في سبيل الله وترك العود في الذنوب والمعاصي قال رضيت يا أمه رضيت أي رضا فذهبت فجاءت بفرس جيد وسلاح جيد وجاءت بعشرة آلاف دينار فألقت العشرة الآلاف في حجر عبد الواحد وقالت خذ هذا المال جهز به الغزاة في سبيل الله فلما أرادت فراق ولدها إبراهيم ضمته إلى صدرها وقبلته بين عينيه وقالت يا بني إياك أن يفقدك الله في موطن كان يحب أن يراك فيه وإياك أن يراك الله في موطن كان لا يحب أن يراك فيه انصرف يا ولدي لا جمع الله بيني وبينك إلا يوم القيامة مع النبي صلى الله عليه وسلم فركب إبراهيم فرسه وجعل يردد قول الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم فلما وصلوا على حدود مقابلة التتار جعل إبراهيم يتقدم قال عبد الواحد وكنت أحجزه وأمنعه لأجعله في آخر الجيش فكان لا يبالي إلا أن يكون في المقدمة وكان يقول يا عبد الواحد إن في قلبي حنين إلى الجنة فما زال يقاتل القوم حتى قتل قال عبد الواحد فقلت لأصحابي لا تخبروا أم إبراهيم بخبر ولدها إذا رجعنا دعوني ألقاها بحسن العزاء فلما وصلنا إلى البصرة خرج الناس يتلقوننا بالبشر والسرور وخرجت أم إبراهيم في من خرج فلما رأتني قالت يا أبا عبيد جئت تعزيني أو جئت تبشرني قلت رحمك الله ما العزاء وما البشارة قالت إن كنت جئت تخبرني أن ولدي إبراهيم قد رجع معكم ظافرا منتصرا معه المال والسلاح فهذا والله العزاء وإن كنت جئت تخبرني أن ولدي قد مات وقتل ومثل بجسده وسال دمه على الأرض فهذه والله البشارة فقال أبشري فقد تقبل الله ولدك إبراهيم شهيدا قالت الله أكبر ثم خرت على الأرض ساجدة وقالت الحمد لله الذي تقبل مني نسكي ولم يخيب ظني ثم انصرفت إلى بيتها فلما كان اليوم الثاني كان عبد الواحد في مسجده بعد صلاة العصر يحدث الناس عن أيام الغزوات ومشاهد ما قابلوه مع التتار فوقفت أم إبراهيم على الباب تنادي يا أبا عبيد يا أبا عبيد بشراك بشراك بشراك قال هات ما عندك ما دمت مبشرة بخير قالت لقد رأيت ولدي إبراهيم البارحة في روضة خضراء وعليه حلة حمراء وعلى رأسه تاج وإكليل وبجواره جارية حسناء جميلة كان يبتسم ويقول أبشري يا أماه فقد تقبل الله منك المهر وقد زفت إلي العروس عشقت وعشقي يفوق الجنون فلا تعجبوا من دموع العيون ولا تسألوني لماذا هويت وأين الحبيبة من ستكون وهل أنت حقا تعيش لها وتسعى إلى وصلها كل حين وهل بادلتك شعور الغرام أو النسمات أو الشوق أو نسمات الحنين أمنك لاقيت كل العناء جنيت الهموم بذلت الثمين تحب سواك وتمضي لهم وأنت قريب وهم راحلون عجيبا سأخبركم إخوتي فمن أجلها كل شيء يهون سأبذل دمعي وروحي لها ففي قربها قد عشقت المنون ففيها جمال يفوق الخيال نحيلة خصر وكحل الجفون وفي صدرها واحة للحنان بها النهر يجري يروي الغصون إله البرايا رعى خلقها فسعيا لها يقتل المعجبون ففي جوفها كل أنس وخير وفردوس خير وحور العيون فهل قد عرفتم بماذا أهيم ومن قد عشقت ومما الجنون سألقى الهناء بجنات خلد وأترك دنيا الشقاء والمجون وأحيا بصحبة خير الأنام وتلتذ عيني برب المتين وتلتذ عيني برب المتين اللهم اجعل شوقنا إليك ولا تجعل في قلوبنا رغبة إلا في السمو عندك يا حي يا قيوم وهكذا مضى هؤلاء جميعا إلى الله وقبلهم كان يمضي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أبو موسى الأشعري كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصلي في جراحاتنا وربما دميت إصبع النبي صلى الله عليه وسلم فكان ينظر إلى إصبعه الدامية يقول هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت نسينا في ودادك كل شيء فأنت اليوم أغلى ما لدينا هل ربك في قلبك أغلى من كل شيء عندك هل ربك جل وعلا في قلبك يشغل بالك يشغل تفكيرك يملأ حياتك لا تستطيع أن تلتفت عن الدنيا يمينا أو شمالا إلا إذا كان قلبك معلقا بالله جل وعلا لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم موضحا شأن وحال بعض الرجال والشباب والنساء فذكر منهم ورجل قلبه معلق بالمساجد ومنهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أخرجت يمينه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله هل عندك من الشوق ما يدفعك إلى الله دفعا هل عندك من العمل الصالح ما يجعلك تضمن بإذن الله جل وعلا أن لك عند الله منزلة أن بينك وبين الله مكانة أن لك عند الله حظوة يا جماعة هذه الآلام التي نحن فيها هذه الدماء التي في بلادنا هذه المصائب التي تمر على أمة الإسلام كلها لا يخرجنا منها إلا أن يكون بيننا وبين الله من الأعمال الصالحة ما إذا دعوناه بها كشف الضر عنا قال سلمان الفارسي رحمه الله تعالى ورضي عنه إن ذا النون لما كان في بطن الحوت جعل ينادي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فجعلت الملائكة تقول يا رب صوت معروف من عبد معروف أفلا تستجيب له يا رب صوت معروف من عبد معروف أفلا تستجيب له قال بعض شراح هذا النص والأثر وفي هذا إشارة أن ملائكة الله تعرف عملك إذا كنت مشتهرا به إذا كنت معروفا به مقبلا به على الله وإن صوتك الذي طالما دعوت الله به وطالما رتلت به آياته وطالما أشغلت قلبك ولسانك بذكره جل وعلا جعل هؤلاء الملائكة يشفعون لك دون أن تطلب أنت منهم ذلك فأي حظوة ومكانة لك أيها المؤمن إذا انشغل قلبك بالله سخر الله لك ملائكته ليشفعوا لك عنده جل وعلا فيقول الله جل وعلا استجيبوا لعبدي فيستجيب الله جل وعلا له ويفتح له الأبواب قال أبو الدرداء إن العبد إذا كان دعاء في السراء فدعا في الضراء قالت الملائكة يا ربي صوت عبدك المعروف اشفع لنا فيه فيشفعون فيه فإذا كان العبد غير دعاء في السراء فنزلت به ضراء فدعا الله قالت الملائكة يا رب عبد صوته غير معروف فلا يشفعون له ولا يشفع الله سبحانه وتعالى فيه انظروا إلى هذه المعاني وتأملوا في أحوالكم وأقوالكم وأفعالكم وأعمالكم وانظروا ماذا عندكم من الأعمال يليق أن يقدم بين يدي الله يجعلكم تصعدون إلى الله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينما كان ثلاثة نفر في طريق إذ آواهم المبيت إلى غار فانطبقت على فم الغار صخرة سدت عليهم طريق الخروج حاولوا دفعها فلم يستطيعوا فقالوا لا حل إلا أن ندعو الله بصالح أعمالنا فقام الأول يقول اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أقدم عليهما أحدا في طعام أو شراب وجاء جئتهما يوما بغبوقهما، والغبوق حلبة اللبن عند غروب الشمس، فوجدتهما قد ناما، فقعدت عند رأسيهما حتى طلع الصباح، وأطفالي تحت قدمي يتضاغون من الجوع، وأنا أرفض أن أسقيهم حتى أسقي والداي. فلما استيقظا سقيتهما، فلما سقيتهما سقيت أولادي. اللهم إن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. قال: فانفرجت الصخرة شيئا يسيرا لكنهم لا يستطيعون الخروج. فقام الثاني يقول: اللهم إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، وإني طلبتها إلى نفسها فأبت وتمنعت، فلما ألمت بها حاجة جاءتني تسألني 100 دينار، فقلت: لن أعطيك الدنانير حتى تخلي بيني وبين نفسك. فلما قعدت منها مقعد الرجل من زوجته قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقمت من عليها ووهبت الدنانير لها. اللهم إن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا يسيرا لكنهم لا يستطيعون الخروج. ثم قام الثالث يقول: اللهم إنك تعلم أنه كان لي عبد أجير وإنه صرف قبل أن يأخذ أجره، فأخذت ماله فنميته وثمرته وكبرته حتى أصبح له واد من البهائم، فجاءني بعد مدة يطلبني حقه وأجره، فقلت: عبد الله انظر إلى هذا الواد المليء بالبهائم كله لك. قال: أتسخر مني أو أتهزأ بي؟ قلت: لا والله، بل كله مالك. قال: فأخذه كله معه واستاقه ومضى. اللهم إن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون في الشمس. قال شراح الحديث: وتأملوا هذه المعاني، إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أعمالا ربما يظن الإنسان للوهلة الأولى أن بعض الصالحين قد يقدر عليها أو قد يصل إليها، لكنك إذا تأملتها وجدتها مرتبة عالية من مراتب انشغال القلب بالله جل وعلا وتركه للدنيا. الجميع يحب الوالدين، الجميع يحب البر بالأب والأم، لكنك إذا جاءت لحظة تصطدم فيها زوجتك أو تصطدم فيها أولادك وبناتك مع الأب والأم، غالب الناس يقدمون رغباتهم في طاعة الزوجات والرفق بالأولاد والبنات على حساب الآباء والأمهات. لذا كانت صورة البر المثلى أن يرى الرجل زوجته وأولاده يتألمون من الجوع فيرفض أن يسقيهم حتى يسقي أمه وأبيه، برا بهؤلاء الوالدين وطاعة وقربة لله جل وعلا. وأما الثاني فإن الكثير إذا كانت له علاقة بفتاة في حرام فتاب منها وابتعد وأعرض وصدق، فإن الله يمكنه ويعينه. لكن إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هنا صورة مختلفة لشاب يشتاق اشتياقا كبيرا إلى تلك المرأة، حتى إذا ما مرت به السنون وجعل الشوق يأخذ مبلغا كبيرا في قلبه، فوصل إليها وقعد منها مقعد الرجل من زوجته، استطاع أن يكبح جماح نفسه من أجل الله سبحانه وتعالى لا لأجل عرض من الدنيا. كنا في أسوان قبل بضعة أشهر، قبلني شاب يقول: يا شيخ أنا أعمل مهندس في شركة في أسوان، وأنا الآن أجهز نفسي إن شاء الله وأثث بيتي حتى أتزوج. سكنت في طابق يسكن فيه 4 من الشقق من المهندسين زملائنا، وكلهم متزوجون وأنا الوحيد غير متزوج. غبت في يوم من الأيام، يقول: والله يا شيخ حصلت معي هذه القصة، وأنا أقولها والله عظة وعبرة وحبا في الله جل وعلا، انقلها للشباب وللبنات وللرجال وللنساء. يقول: تغيبت يوم من الأيام عن العمل، إذا بالباب يطرق 9:00، فتحت الباب فإذا زوجة جاري تقول: لو سمحت يا باش مهندس اللمبة انكسرت اللي في المطبخ، لو سمحت ادخل ركب لي اللمبة وأنا سأبقى في الصالة برا والباب مفتوح. يقول: فاستحييت، أول مرة تطلب جارتي هذا الطلب، فدخلت وركبت اللمبة وشغلت الزرار وتأكدت أن اللمبة تعمل، وفي تلك اللحظة سمعت باب الشقة يغلق، فخرجت من المطبخ سريعا وإذا بي أرى المرأة عارية كما خلقها الله. فقلت: لا يا رب، لا يا رب، إلا هذه، يا رب أنا أحبك يا رب. يقول فجأة يا شيخ وجدت نفسي في الشارع، لا أدري متى فتحت الباب، متى جريت، متى نزلت على السلم، متى وصلت إلى الشارع. يقول والله يا شيخ أخذني الله من وسط المنزل إلى الشارع، فسجدت على الأرض أبكي أقبل الأسفلت وأقول يا رب أنا أحبك، يا رب أنا أحبك، يا رب أنا أحبك. قلت له إن الحسن البصري يقول عندما ذكر له شباب يعصون الله قال هانوا على الله فعصوه ولو عزوا عنده لعصمهم. فإياك أن تكون عند الله هينا، إياك أن يكون قلبك مشغولا بغيره، إياك أن يكون في فؤادك أحد سواه سبحانه وتعالى. إن حياة قلبك وسعادة فؤادك وأنس ضميرك لا يكون ذلك كله إلا في قربك من الله. انكسر على بابه وانطرح بين يديه وارفع إليك كي وارفع إليه كفيك، واعلم أنه جل وعلا أقرب إليك من حبل الوريد، لا يردك إن كنت صادقا، ولا يبعدك إن كنت منيبا، ولا يغلق بابه أمامك إن كنت تائبا. جعل الفضيل بن عياض يقول مقالات كثيرة، وكان من مقالاته من أدمن الطرق أوشك أن يفتح له الباب، فسمعته رابعة العدوية فجعلت تقول يا فضيل أما تنتهي عن هذا الكلام، ومتى أصلا أغلق بابه دونك، ومتى أصلا أغلق بابه دونك. قال الذهبي في سير أعلام النبلاء خرج أبو بكر البزاز من جبال الأندلس حاجا عام كذا وكذا، وبينما هو يطوف بالبيت إذ رأى حزاما وهميانا فيه 100,000 دينار وعقد من اللؤلؤ الخالص. قال فجعل ينادي في الحجيج أيها الناس من فقد عقدا من اللؤلؤ الخالص، من فقد حزاما فيه دنانير، فلم يجبه أحد حتى إذا من صرفوا إلى منى جعل يمر بين خيام الحجيج ينادي فلم يجبه أحد، حتى إذا ما وقفوا بعرفات جعل ينادي فلم يجبه أحد، حتى فرغ الحجيج من حجهم. فلما مضى إلى الميناء ينتظر السفينة التي تغادر به إلى الأندلس، بينما هو كذلك إذ سمع بعض الحجيج يقول أيها الحجاج يا من تغادرون بيت الله، من فيكم وجد أمانة، من فيكم وجد مالا أو نقودا؟ قال فأوقفته فقلت له ما حاجتك؟ قال فقدت حزاما فيه كذا وكذا من الدنانير وعقد من اللؤلؤ الخالص هو أنفس وأغلى العقود، قد اشتريته لابنتي الوحيدة بعد أن ماتت أمها. قال فأخرجت الحزام من متاعي وقلت هذا حزامك وهذه دنانيرك وهذا عقدك. قال أبو بكر وأنا والله أحوج ما أكون إلى المال، وكنت امرأة فقيرا وكنت لا زوجة لي ولا مال ولا طعام ولا متاع. قال ورفضت أن آخذ شيئا مما يعرضه علي، فجهد الرجل وأقسم علي أن يعطيني المال، فرفضت وأبيت وقلت إنه كان في حوزتي، فما مددت يدي إلا إلى ربي سبحانه وتعالى، وإني أعلم أن قلبي متى من شغل بالله ما ضيعني الله أبدا. قال فركب الرجل سفينته ومضى، وأقمت 4 أشهر أنتظر السفينة التي تنقلني إلى بلاد الأندلس، حتى جاءت سفينتنا فركبت فيها، فمضينا شهورا في البحر فلعب بنا الموج وانقلبت السفينة وتحطمت وغرق كثير من الحجيج. قال وأمسكت بقطعة خشب أسبح بها أو أعوم فوقها حتى فقدت وعيي، فما أفقت إلا وأنا على شاطئ رمل وبعض الصبية الصغار يضعون التراب على وجهي يقولون عمنا مات، عمنا مات. فلما فتحت عيني وأفقت ذهب هؤلاء الأطفال يجرون إلى القرية ينادون بعض الكبار يقولون لقد استيقظ الغريق، لقد استيقظ الغريق. فعلمت أن أهل البحر قد تركوني على الشاطئ حتى تأخذ الشمس من جسدي وقد وهى عظمي من كثرة ما بقيت في الماء. قال فلما أفاقوني وردت إلي روحي أطعموني وسقوني، ثم سألوني من أنت؟ قلت أنا أبو بكر البزاز صاحب القراءة والعلوم، أنا من أهل الأندلس. قالوا أوه إن بيننا وبين الأندلس مفازة، وإنه لا تأتينا سفينة إلى هذا المكان إلا كل عام مرة، كل سنة مرة. قال فإني أقيم عندكم سنة كاملة ولا متاع لي ولا طعام. قالوا إنا نطلب منك أن تعلم أولادنا ما عندك من العلم والقرآن ونعطيك من المال ما تقتات به. فلما مضت أشهر. قالوا يا أبا بكر أأنت متزوج؟ قلت لا. قالوا ألك رغبة في النكاح؟ قلت لا مال عندي. قالوا إنا نزف إليك ابنة إمام قريتنا قد مات بعد أن رجع من الحج. قال فلما دخلت عليها في ليلة زفافها نظرت إلى رقبتها فإذا العقد الذي وجدته بمكة قبل بضعة أشهر قد علق على رقبتها، فجعلت أبكي الليل كله وأسجد لله وأسأله وأتضرع إليه وأشكره. فجعلت الفتاة تطلب رجال قومها تقول لهم ما أحسنتم، والله أدخلتموني على رجل لا يعرف السنة في ليلة عرسه. فجعل كبار القرية يقولون يا أبا بكر أنت صاحب علم وسنة، ما الذي جعلك تبكي في ليلة عرسك وزفافك بدلا من أن تدخل السرور على أهل بيتك؟ قال إني أحكي لكم الخبر. قال فلما قصصت عليهم خبر الحزام والهميان والعقد والرجل الذي أعطيته جعلوا يبكون بكاء أشد من بكائي، فقلت لهم كنتم تصمتونني وأبكي والآن تبكون وأنا أصمتكم؟ قالوا والله يا أبا بكر منذ أن رجع إلى بيته وداره جعل يبكي الليل كله ينادي ربه يقول يا ربي زوج ابنتي للرجل الذي وجد العقد والهميان في مكة، وهو لا يعلم أنك بينك وبينه مفاوز عظيمة وأن بينك وبينه بلاد كبيرة. قال أبو بكر فهذه علامة من الله أن من علق قلبه بربه جل وعلا واشتاق إليه شرفه الله جل وعلا عن كل شيء في الدنيا، بل جعل الدنيا تأتيه تحت قدمه. وهذا مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فانوي أيها المسلم من هذه الساعة أن يكون شوق قلبك إلى الله جل وعلا كما كان شوق النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. نزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وقال لعلي لا أحج بعد عامي هذا. ونزل عليه قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فعلم رسول الله أن الله ينعاه إلى نفسه، أي أن الله يخبره برحيله عن الدنيا إليه سبحانه وتعالى. قال ووعك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعكا شديدا، فرجع إلى المدينة وأقام بضعة أشهر يصلي بالناس وهو معصوب الرأس وهو يشتكي حمى، حتى إن بعض أصحاب النبي كانوا يحسون بحرارة الحمى من فوق العصابة، قبل أن تمس يدهم بشرة النبي يشعرون بتلك الحمى. قال فلما اقترب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من آخر أيام حياته طلب أن يزور شهداء البقيع، فذهب يمر على شهداء أحد وذهب يمر على شهداء البقيع وجعل يقول هنيئا لكم ما أنتم فيه فأنتم خير مما أصبح الناس فيه. فلما خرج من المقابر بعد أن دعا لهم جعل يبكي وتدمع عينيه وينظر إليه أبو بكر وعمر يقول لهم وددت أني لقيت إخواني. قالوا ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال لا، أنتم أصحابي وإخواني الذين يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني، وإن والله لنرجو أن نكون من هؤلاء الذين سماهم النبي إخوانا له لكثرة شوق قلوبنا أن نقابل رسول الله وأن ننظر إليه. قال ورجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجعل يصلي بالناس 11 ليلة، ثم أقعد نبي الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فأقام أبا بكر الصديق يصلي مقامه، وجعل النبي يوعك وعكا شديدا وجعل يتألم ويقول آه إن للموت لسكرات إن للموت لسكرات. فطلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما أن يحمل من بيتي وحجرة أمنا ميمونة إلى حجرة أمنا عائشة، فخرج الفضل بن العباس وعلي بن أبي طالب يستند عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل يمر بين حجرات زوجاته يقطع الطريق إلى المسجد فرآه بعض بني سلمة وبعض الأنصار والمهاجرين فجعلوا يصرخون في بيوت الصحابة أدركوا رسول الله أدركوا رسول الله وجعل الناس يجتمعون في المسجد يقولون ماذا أصاب النبي أفي النبي مكروه أفنفقد اليوم رسول الله وقد علقت قلوبنا به ولا مناص ولا مهرب لنا عنه صلى الله عليه وسلم وجعل المسجد يكتظ بالناس ويعلو اللغط ويرتفع الصوت والنبي صلى الله عليه وسلم في حجرة أمنا عائشة فقال النبي يا عائشة ما هذا قالت الناس يخافون عليك يا رسول الله قال احملوني إليهم فدعت عليا ودعت أسامة بن زيد وأنس بن مالك فجاء النبي ليقوم فأقعد فأغمي عليه فصب علي على الرسول صلى الله عليه وسلم سبع قرب من الماء حتى أفاق النبي صلى الله عليه وسلم ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم جعل يقول أيها الناس والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط لكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم أيها الناس إن عبدا خيره الله بين البقاء في الدنيا وبين ما عند الله وهذا الشاهد فاختار ما عند الله فقام أبو بكر من بين الناس يبكي يقول يا رسول الله فديناك بآبائنا يا رسول الله فديناك بأموالنا يا رسول الله فديناك بزوجاتنا يا رسول الله فديناك بأولادنا وجعل بعض الصحابة ينظرون متعجبين إلى أبي بكر إن النبي يتحدث عن رجل يضرب مثلا فما عرف أحد من الحاضرين أن النبي يقصد نفسه إلا أبا بكر الصديق فقال النبي دعوا أبا بكر الصديق كل الأبواب إلى المسجد تسد إلا باب أبي بكر الصديق ما منكم من أحد كان له علينا فضل إلا كفأناه به إلا أبا بكر الصديق فإني لم أستطع مكافأته فتركت مكافأته إلى الله جل وعلا أيها الناس من كنت جلدت له ظهرا أو ضربت له حدا فهذا ظهري فليقتص مني فوثب رجل من بين الناس يقول يا رسول الله أين دراهم الثلاثة التي أعطيتك إياها فقال النبي للفضل يا فضل ابن العباس أعطه دراهمه الثلاثة فجعل يأخذ الدراهم الثلاثة فجعل بعض الصحابة يقول أما تستحي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه وأنت تطلب منه دراهمه الثلاثة دراهمك الثلاثة قال والله إنه ما كانت لي دراهم عند رسول الله فلما علمت أن أبا بكر فهم رحيل النبي أحببت أن يكون عندي من شيء من الأشياء التي تركها رسول الله وجاءت امرأة لما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوعك جعلت تهدي له بردة قالت يا رسول الله هذه بردة نسجتها لك فلبسها نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو أشد ما يكون احتياجا لها قد أعجبته فنظر بعض الصحابة إليه يقول يا رسول الله أعطني هذه البردة قد أعجبتني إياها فخلعها النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه إياها فجعل بعض الصحابة يزجرونه يقولون له قد علمت أن النبي لا يرد سائلا قال والله ما أحببت إلا أن تكون كفني فأردت أن يكون آخر ما يمس بشرتي آخر ما مس بشرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم حمل النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يدعو في طريقه إلى الناس آواكم الله حفظكم الله نصركم الله ودخل إلى حجرة أمنا عائشة قال اقتربي يا عائشة فاقتربت فوضع رأسه في حجرها ثم قال طيب أذنوا لكم إن شاء الله فنزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من على المنبر وجعل يدعو للصحابة يقول آواكم الله نصركم الله حفظكم الله ثم أدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حجرة أمنا عائشة فجعل يقول اقتربي يا عائشة فاقتربت عائشة فوضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه في حجر أمنا عائشة ثم قال للصحابة أخرجوا من عندي في الدار فدخل عبد الرحمن قبل أن يخرج الصحابة ابن أبي بكر الصديق أخو عائشة وكان معه سواك يستاك به فجعل النبي ينظر إليه فأبده النبي بصره قالت أمنا عائشة فعرفت أنه يريده فأخذت السواك فقضمته ونظفته وطيبته ثم دفعته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل النبي يستاك به فما رأيت النبي يستاك استياكا أحسن منه وكان يحب أن يتطهر ثم قال في الرفيق الأعلى قالت أمنا عائشة: فعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يخير الآن، وكان رسول الله قد أخبر الصحابة أن الأنبياء عند الموت يخيرون بين أن يبقوا في الدنيا وبين أن يرحلوا إلى الله. فدخل عليه جبريل يقول: يا رسول الله، هذا ملك الموت، فإن شئت قبض روحك وإن شئت أبقاك. فجعل النبي يقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. فدخل ملك الموت على النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يقول: أيته الروح الطيبة، روح محمد بن عبد الله، اخرجي إلى رضا من الله ورضوان ورب راض غير غضبان. فخرجت روح النبي وثقل رأسه على حجر أمنا عائشة ومالت. قالت أمنا عائشة: فلما رأيت رأس النبي ثقلت وقد مالت وقد توقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حركتي، علمت أنه قد مات، فأزحت الستار. وكان الصحابة ينتظرون بعد أن أخرج رسول الله كل من عنده في الدار، فقلت: مات رسول الله. فضج المسجد بالبكاء وارتفعت أصوات الحاضرين، وجعل عثمان يبكي بكاء الأطفال، وجعل أبو بكر يتألم، وجعل عمر يصمت الناس، وعلي ذهب في زاوية من الحجرة يبكي. فكان أنشط الناس أبو بكر، دخل على النبي يبكي، يقبله من جبينه ومن خده، يقول: بأبي أنت وأمي، طبت حيا وميتا يا رسول الله. وأشوقاه وخليلاه وحبيباه، وأشوقاه وخليلاه وحبيباه. ثم جعل النبي ثم جعل أبو بكر يدخل بعض الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أول من دخل عثمان فقبل النبي وخرج، ثم علي فجعل يبكي وأخذ زاوية من الحجرة، ثم وقف عمر أمام الناس على المنبر يقول: من قال إن محمدا قد مات ضربت عنقه بالسيف، والله ما مات رسول الله، وإنما ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران. فسمع أبو بكر تلك المقالة فخرج من حجرة أمنا عائشة وصعد المنبر وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قال عمر: فوالله كأنني أسمعها تلك الساعة. فجعل عمر يبكي وخرج من المسجد في ناحية من المدينة، وما استطاع أن يدخل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شدة بكاء عمر رضي الله عنه وأرضاه. ثم جعل أنس بن مالك والفضل بن العباس وأسامة بن زيد يخرجون بعض الصحابة من الحجرة حتى يهيئوا رسول الله للغسل، فما استطاع علي أن يجرد رسول الله، فجعل أنس يجرد النبي من ملابسه، وجعل الفضل بن العباس يسكب الماء، وعلي وأسامة يدلكان جسد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حفروا حفرة في زاوية من حجرة أمنا عائشة، ثم وضع النبي فيها، فدخلت فاطمة على الصحابة وهم يضعون التراب، فقالت: يا أنس، يا أنس، أتضع التراب على أبي؟ أتضعون التراب على أبي؟ كيف طابت نفوسكم يا أنس تضعون التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: والله يا فاطمة، كانت الليلة التي دخل فيها أبوك المدينة خير الليالي وأكثرها إشراقا، وكانت الليلة التي غادر فيها رسول الله المدينة أكثر الليالي إظلاما. فانظروا إلى شوق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أن يلحق بربه جل وعلا. لو جاءتك الآن سكرات الموت، لو جاءتك لحظات الاحتضار، هل سيكون في قلبك شوق إلى السماء كذلك الشوق الذي كان في قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل سيكون في فؤادك رغبة أن تمضي إلى الله، أم أنك تفكر أن ترجع إلى الدنيا، أن تصلي ركعة، أن تدمع دمعة، أن تسبح تسبيحة، أو تستغفر استغفارة واحدة؟ إنك الآن في زمن الإمهال، لم يأتك الموت ولم يفجأك البلاء. كان الأسبوع الماضي معنا أحد الرجال من دمياط، جاء بجوازه إلي وقال: لو سمحت يا شيخ، أريد أن أخرج معكم إلى العمرة. قدمنا الجوازات، لم تخرج الجوازات حتى الآن. البارحة جاءنا خبر وفاته، رحل إلى الله جل وعلا، لكنه كان قد عقد العزم أن يمضي إلى بيت الله الحرام، كان في قلبه شوق إلى بيت الله. هل في قلبك الآن شوق إلى الكعبة؟ هل في قلبك شوق إلى المصحف؟ هل في قلبك شوق إلى المحراب؟ إلى الصلوات إلى السجود إلى الدمعات. إن كنت كذلك فأنت من الذين يشتاقون للقاء الله. واعلم أن من اشتاق للقاء الله اشتاق الله إلى لقائه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا ممن أحبوا لقاءك فأحببت لقاءهم. اللهم اجعلنا ممن يحبون لقاءك. اللهم اجعل شوق أفئدتنا إليك. اللهم لا تجعل في قلوبنا أحدا غيرك. اللهم اجعل يا حي يا قيوم اجعل سعادتنا وغنانا بحبنا لك، اجعل أنسنا وسرورنا بقربنا منك، اجعل سعادتنا وسكينتنا بطاعتك والإقبال عليك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل رفيقنا صلى الله عليه وسلم في الجنة، احشرنا في زمرته، واجعلنا من أهل شفاعته، واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. يا ولينا عند النعم، يا ملاذنا عند النقم، احم بلدنا مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتربص الظالمين. اللهم ولي علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم من أراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره. اللهم احقن دماء إخواننا في أرض الشام. اللهم احقن دماء إخواننا في أرض سوريا. اللهم ارفع البلاء عنهم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنهم. اللهم إنك ترى حالهم، شردوا وقتلوا وذبحوا، هدمت بيوتهم وحرقت منازلهم وحطمت مآذنهم، ولا منتقم للجب ولا منتقم لهم إلا أنت يا حي يا قيوم. اللهم انتقم يا جبار من بشار. اللهم انتقم يا جبار من بشار. اللهم انتقم يا جبار من بشار. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم كن لإخواني المستضعفين في مالي وفي الصومال والشيشان وفلسطين وأفغانستان وبرما وأراكان. اللهم احقن دماءهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم وارفع رايتهم، كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تخرجنا من هذا المسجد إلا وقد ملأت قلوبنا بالشوق إليك، وأغنيتنا عن كل شوق إلا لك، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.